الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالدينا وللحاضرين. قال المؤلف رحمنا الله وإياه: وهم أهل السنة والجماعة، فمن لم يأخذ عنهم فقد ضل وابتدع، وكل بدعة ضلالة، والضلالة. بسم الله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. الإمام البربهاري رحمه الله هنا بين أن السنة أو أهل السنة والأساس الذي تنبني عليه السنة والإسلام والصحابة أنهم جماعة المسلمين، وبين أن الجماعة يقصد بهم أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، ثم ذكر أن الصحابة هم أهل السنة والجماعة. وأظن ما أدري ذكرنا ألقاب أهل السنة في الدرس الماضي، لا. قول المؤلف هنا رحمه الله: وهم أهل السنة والجماعة، يقصد به أن هذا المصطلح هو أحد ألقاب أهل الحق، وأهل الحق والصحابة يطلق عليهم ألقاب شرعية، فمن ألقابهم أنهم أهل السنة، وأنهم الفرقة الناجية، وأنهم الطائفة المنصورة، وأنهم أهل الحديث، وأنهم الصحابة رضي الله عنهم، وأنهم السلف، وأنهم أهل الأثر. وقصد بهذه الألقاب تمييز أهل الحق عن غيرهم، فإن أهل الباطل يطلق عليهم ألقاب وأسماء غير ألقاب أهل السنة، فإما أن ينسبوا لأحد مؤسس طائفتهم كما يقال الأشاعرة نسبة لأبي الحسن الأشعري، والماتريدية نسبة لأبي منصور الماتريدي، أما نحن فلا ننسب أنفسنا لأحد، بمعنى أننا لا ننسب أنفسنا لشخص بعينه، لا صحابي ولا كذلك عالما من علماء الإسلام، إلا إذا كان العالم ممن تميز بشيء من خصائص كالإمام أحمد رحمه الله، فإن كثير من أئمة السلف أو ربما نقول بعض ممن انحرف عن الحق ورجع إليه قال: وأنا على عقيدة الإمام أحمد رحمه الله تعالى، فأرجعنا إلى الإمام أحمد، لأن الإمام أحمد رحمه الله هو الأنموذج للاتباع لما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم، أو للحق أو لأهل السنة. ومن ألقاب المبتدعة أنهم ربما نسبوا إلى أصل معتقد عندهم، كمثل التشيع أو الرفض، منسوب إلى عقيدة عندهم، حيث أنهم رفضوا أو تبرؤوا من أبي بكر وعمر أن يوالوهم، فنسبوا إلى شيء من عقيدتهم، وربما نسبوا إلى ما نسميه إلى فعل قد فعلوه، كالمعتزلة لما تركوا الحسن البصري رحمه الله وقال: اعتزلتمونا، فإنه ناقش عمرو بن عبيد وواصل بن عطا في مسألة أصحاب الكبيرة هل يكونون مؤمنين أو ليسوا بمؤمنين، أهل السنة يقولون إنهم داخلون تحت دائرة الإيمان، ولكن المعتزلة قالوا: لا، هم خرجوا من الإيمان فأصبحوا في منزلة بين المنزلتين. ولما لم يقبلوا طرد الحسن واصل بن عطا، فخرج معه عمرو بن عبيد وعدد، فقال اعتزلتمونا فسموا بهذا معتزلة، وأصبح هذا اللقب يطلق عليهم إلى قيام الساعة أنها طائفة المعتزلة وأصول المعتزلة وتاريخ المعتزلة وطبقات المعتزلة وغيره. أما نحن فإن أسماءنا وألقابنا شرعية بحتة، وكلها مستقى من الكتاب والسنة. فحين نقول أنهم أهل الحق، أنهم الصحابة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال من كان على مثل ما أنا عليه وأصحابي، ربط النبي صلى الله عليه وسلم بمن؟ بالصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم، فهذا اسم شرعي. وإذا قلنا بأنهم هم السلف ويقصد بالسلف من تقدم، وإذا تأملنا من تقدمنا نحن إلا الرسول صلى الله عليه وسلم وصحابته رضي الله عنهم وأرضاهم. وإذا قلنا إننا الطائفة المنصورة لا تزال طائفة من أمتي على الحق ظاهرين، ثم جاءت الآن أهل السنة لأنهم ربطوا بسنة النبي صلى الله عليه وسلم، عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ، كلها مصطلحات الفرقة الناجية لما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم افتراق الأمم، قال كلها في النار إلا واحدة، ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم من كان على مثل ما أنا عليه وأصحابي، ربط النبي صلى الله عليه وسلم بمن؟ بصحابته، فكان هذا أنموذج لهم. هذه الألقاب أخذت أهل الحديث، هذا قول الإمام البخاري رحمه الله وقول من؟ الإمام أحمد، قال إن لم يكن أن الفرقة الناجية أهل الحديث فمن يكون غيره، لأنهم هم أحق بالنجاة وأحق بهذا الوصف دون غيرهم، ولأنهم جعلوا أصولهم مبنية على التلقي البحث، لم يأخذوا أصولهم من العقل ولا من فلسفات قد مضت ولا من علم أهل الكلام ولا من آراء الرجال، وإنما أخذوا أصولهم من الكتاب والسنة، فكانت أصولهم توقيفية. ولهذا ذكر الأساس الذي تبنى عليه الجماعة أنهم أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم رضي الله عنهم وأرضاهم، وهم أهل السنة والجماعة. وذكر الجماعة لأنهم يجتمعون على الحق، وذكرنا سابقا ليس المقصود بالجماعة أنهم الكثرة فيقال هؤلاء جماعة وهؤلاء فرادى، لا، إنما المقصود أنهم يجتمعون على الحق ويأخذون به، حتى ولو كان واحدا فإنه يسمى الجماعة. ذكر رحمه الله هنا قال فمن لم يأخذ عنهم فقد ضل وابتدع، واستنتج هذا الكلام من لم يأخذ عن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم لا شك في ضلاله. ولهذا نجد من اللطائف حين قال الإمام مالك الاستواء معلوم والكيف مجهول والإيمان به واجب والسؤال عنه بدعة، لما حكم عليه بالبدعية؟ لأن الصحابة ما سألوا. فإذا أنت لم تأخذ عن الصحابة حيث تركوا، فنقول إذا ترك الصحابة شيئا لم يسألوا عنه فليس لنا أن نسأل، وإذا لم يستفصل الصحابة عن أمر فليس لنا أن نستفصل، وإذا لم يأخذ الصحابة من مصدر لا نأخذ نحن منه، لأن نعلم أن الصحابة هم الحق وما جاءوا به فإنه هو الحق الذي يجب أن نأخذ به. وهنا يقال كان السلف يقولون ويقول عدد من الصحابة ما لم يكن دينا في زمن النبي والصحابة فلا يمكن أن يكون دينا، كان يقول ما لم يكن عبادة وما لم يكن عقيدة وما لم يكن منهجا وما لم يكن دعوة موجودة في زمن الصحابة فلا يمكن أن يكون بعده. وهنا يعطينا أن ما قالته الأشاعرة والماتريدية والمعتزلة والجهمية والفلاسفة في أمور الاعتقاد كلها باطل، لأنهم لم يوافقوا الحق فيه. فإذا جاءون بنفي الصفات أو تأويلها أو توفيضها قلنا قولكم باطل، لأنه لم يفعله الصحابة رضي الله عنهم ولا ساروا عليه ولا أخذوا به، فمن أين جئتم بهذا الطريق؟ وكأن هؤلاء حين يأتوننا بهذه المذاهب كأنهم يقولون إن الصحابة لم يستوعبوا نصوص الشرع، وإنما جاء من بعدهم ففهموها واستوعبوها أكثر من الصحابة فجاءوا لنا بمذهب لم يكن موجودا من قبل. ومن هنا جاءتنا مقالتهم الخبيثة وهي علم السلف أسلم وعلم الخلف أعلم وأحكم. السلف مشوا وهم لا يدرون عن النصوص ولا يعرفون عمقها ولا يعرفون مدلولها ولا ما دلت عليه، حتى جاءنا الخلف فبدأوا ينقبون ويخرجون شيئا جديدا لم يكن يعرفه الصحابة ولا قاله الرسول صلى الله عليه وسلم. ولهذا هو يقول فمن لم يأخذ عنهم فقد ضل وابتدع. وجه الضلال أن صراط الله واحد، فمن لم يأخذ به كأنه أخذ يمنة ويسرى وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه. ولما خط النبي صلى الله عليه وسلم خط، ماذا قال صلى الله عليه وسلم؟ قال هذا صراط الله، كأنه يقال وما جاءت به الطوائف التي انحرفت عن ما كان عليه الصحابة فلا شك بأنه ضلال. والله يقول فماذا بعد الحق إلا الضلال، لأن عندنا قاعدة الحق واحد فقط ولا يمكن أن يتعدد. لا يمكن أن نقول أشاعر على الحق والماتريدية على الحق والمعتزلة على الحق والجهمية على الحق وأهل السنة على الحق، بل الحق واحد لا يمكن أن يكون متعددا. ومن لم يأخذ بما كان عليه الصحابة لا شك في ضلاله، والضلال سبب لعدم إصابة العقيدة الصحيحة ولعدم إصابة العبادة المقبولة عند الله عز وجل، ولعدم كذلك الهداية أو الدعوة إلى الناس إلى ما جاءت به الرسل عليهم الصلاة والسلام وما جاءوا به. وليس للإنسان أن يعدل عما جاء به من الصحابة رضي الله عنهم، لأنهم هم أهل السنة والجماعة. قد نبهنا سابقا على أن السلف إذا أطلقوا إنما يقصد به الرسول وصحابته فقط. طيب ما جاء من جاء بعدهم؟ نقول فلا يسمون عمدة لنا في الرجوع إليه، لأن من جاء بعد الصحابة ننظر هل كان متبعا للصحابة، هل كان متبعا للرسول، وإلا فإن نقول إنه ليس على الحق ولم يأخذ بالحق ولا دل الناس عليه، مما يدل على أنه قد انحرفوا عن صراط الله المستقيم أي طائفة حدثت فيما بعدهم. ويعطينا الآن وقد ابتدع. البدعة معناها الإحداث، وهو أن يعني عندنا قاعدة قالوا إنها طريقة في الدين تضاهئ شرع الله عز وجل، أو أنها التعبد لله عز وجل بما لم يشرعه. والبدعة خطرها كبير جدا، وهي ما تحدث في دين الدين مما ليس منه ويتعبد لله عز وجل بها. والبدع من أعظم الأسباب لانحراف الناس عن الحق. ولا شك بأن البدع قد تكون صغيرة وقد تكون كبيرة، وسبحان الله رأينا أن من طبيعة البدع أنها تبدأ صغيرة ثم تنمو فتفرخ ثم تكبر حتى يترك الإنسان الحق والدين وما كان عليه الصحابة رضي الله عنهم وأرضاه. ولهذا جاءنا هؤلاء الذين أصحاب البدع قالوا علم السلف أسلم، يعني يمشي يمكن أن يستفاد منه لكنه ليس بالعمق الذي يجب أن يكون. من نأخذ به؟ قال خلف عندهم علم الكلام وعندهم علم اللغة وعندهم تفتح، ومثل ما يوجد عندنا في عصرنا الآن ما يسمون بالتنويريون، ويسمون السلف ومن سار على طريقتهم الظلاميون. حين ينادى في المجتمع ويقال يجب أن نكون على ما كان عليه الصحابة قالوا هؤلاء منهجهم ظلامي، ما عندهم تطوير، ما عندهم تجديد، ما عندهم أن يعطوا الناس ما يناسب العصر والزمن، يريدون أن يربطوا الناس بالبعير والشاة ويريدون أن يربطوا، ونسوا أننا لا نربط إلا بالأصول فقط، ولكن نسمي الوسائل لا مانع منها. ما كان في زمن النبي صلى الله عليه وسلم ميكروفون ولا كمبيوتر ولا سيديات، نقول لا مانع من الاستفادة منها، لكن ماذا تريد بالتنوير؟ هل تريد أن تغير ما كان عليه النبي من المعتقد وما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم من العبادات وغيرها؟ نقول هذا هو الظلام. ولهذا قال ضل وابتدع، وقد حذر النبي صلى الله عليه وسلم من قضايا الابتداع. في كل خطبة، وهو ينادي بقضية التحذير من البدعة، فإن كل محدثة بدعة وكل محدثة بدعة ضلالة، وينادي في كل خطبة ويقول عليكم بالجماعة، وكأنه يريد أن يرمز إلى هذا المعنى الجماعة الرسول الصحابة، الجماعة المنهج الذي كانوا عليه، الحق الذي جاء به النبي صلى الله عليه وسلم، الحق الذي تمسك به الصحابة، هذا الذي يجب أن نسير عليه. طيب، من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. فالطوائف التي وجدت سواء كانت فكرية أو مللا أو أهواء أو بدعا، كلها مردود على صاحبها فيها، ويجب على الناس أن يحذروا. ولهذا قال رحمه الله: فقد ضل وابتدع. سبحان الله، نرى عجب أيها الإخوة حين نقول في قضية البدعة والضلال الآن موجود. أولا يجب أن نعلم قاعدة: الدين قد اكتمل ولا يمكن أبدا أن يزاد فيه ولا ينقص. ما نزل على النبي من الوحي اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا، هذا في كل شيء، هذا في اليوم أكملت لكم دينكم في قضية التوحيد، في قضية العقيدة، في قضية أسماء الله وصفاته، ثم ننطلق في العبادات، في الدعوة إلى الله، في أخلاق الإسلام، في كل شيء، ما في إطلاق أن نحتاج إلى أن يؤتى بشيء جديد من دين الله، لأن عندنا قاعدة: كل ما في حياتنا هو إذا ربطناه بالنيات تحول دينا وعبادة. ولهذا أنزل الله إكمال الدين لأجل أن لا يحتاج إلى أحد في مسألة الزيادة والنقصان، وعلى الإنسان أن ينطلق إلى ما جاءت به أو ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم. ذكر الآن: كل بدعة ضلالة. كان كثير من السلف، وهنا قاعدة أومى إليها ابن القيم رحمه الله وغيره من أئمة السلف في معنى لطيف في هذا، وهو إيش؟ يقول: لم يحدث بين الصحابة خلاف في مسائل الاعتقاد أبدا. وهذه قاعدة عظيمة جدا، وثمرة هذه القاعدة ما هي؟ أن أي خلاف حدث بعد الصحابة فإنه بدعة وضلالة. وثمرة هذه القاعدة، نريد أن نسأل سؤالا لطيفا الآن: الصحابة الشاعرة أبو بكر وعمر، ماتريدية، معتزلة، جهمية، فلاسفة، رافضة أو شيعة، حاشاهم أن يكونوا رضي الله عنهم وأرضاهم. سنقول بالاتفاق: هذه المذاهب حدثت بعد الصحابة، فنقول: ما حدث بعد الصحابة لا نحتاجه، يكفينا من كان على مثل ما أنا عليه وأصحابه. ولهذا إذا سألنا الآن الصحابة الكبار رضي الله عنهم وأرضاهم، أبو بكر وعمر والعشر المبشرين بالجنة وأهل بيعة الرضوان، نقشبندية، قادرية، شاذلية، رفاعية، يقول: يا أخي هذه كلها جاءت بعد، ليش تقول هذا الكلام؟ قلنا: ما دام حدثت بعد الصحابة فما نحتاج. كأننا عندنا تقعيد يجب أن نرجع إليه دائما في كل أمر محدث، نقول نرده إلى الأصل، وهو عصر الصحابة وفهم الصحابة وتطبيق الصحابة وعقيدة الصحابة، ثم بعد ذلك نزل جعل الصحابة هم الميزان. ولهذا ليش قال ابن مسعود وغيره: من كان مستنا فليستن بمن مات، فإن الحي لا تؤمن عليه الفتنة، أولئك أصحاب محمد. يربطنا بالجيل الماضي لأنهم هم التصور الكامل والثبات. وهنا قال: والضلالة وأهلها في النار. كأنها قاعدة أيها الإخوة. وقصد المؤلف رحمه الله أن يبين لما قال قبل الضلالة وأهلها كل بدعة ضلالة، الرد على من يقول أن هنالك من البدع ما هو حسن. والصحيح أنه لا توجد بدعة حسنة أبدا، بل كل البدع ضلالة. وما وجد من الخلاف بين العلماء في قضية البدع، حتى قال بعضهم أن من البدع ما يكون إيش واجب، منه ما يكون مستحب، جعل عليه الأقسام التكليفية الخمسة. يقول هذا الكلام غير صحيح، بل النبي صلى الله عليه وسلم في كل خطبة يقول إن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. ما في بدعة تكون إطلاقا حسنة أبدا، والسبب لأنه زيادة في الدين واستدراك على الشرع، بل ونقول واستدراك على النبي صلى الله عليه وسلم، كأن الرسول لم يأتي بما يكمل به الدين حتى جاءت هذه البدعة، والدين لم يكمل حتى جاءنا المبتدعة ببدعهم. ولا شك هذا الكلام باطل وليس بصحيح. ويستدل بعض من يقول أن ثمة بدع حسنة بماذا؟ ببعض من الألفاظ التي وردت. جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من سن في الإسلام سنة حسنة فله أجرها وأجر من عمل بها إلى قيام الساعة. فيقول بعضهم الذي سن المولد له أجره وأجر من عمل به إلى قيام الساعة، الذي سن الذكر الجماعي له أجره وأجر من عمل به إلى قيام الساعة. نقول هذا كلام باطل وليس بصحيح، بل عليه وزره ووزر من عمل به، لأنه لم يفعله النبي صلى الله عليه وسلم ولا صحابته الأخيار. طيب هذا الحديث ما نعمل به؟ نقول هذا الحديث له سبب، وسببه أن النبي صلى الله عليه وسلم حث على الإنفاق وأمر الصحابة بأن ينفقوا في سبيل الله. فجاء أحد الصحابة بملء كفه أو كفيه مالا تصدق به، فلما رأى الصحابة هذا الصحابي تقدم تسارع الصحابة كلهم مباشرة بأي شيء بالصدقة. فقال النبي صلى الله عليه وسلم عندها: من سن في الإسلام سنة حسنة. يعني كمثال بسيط أعطيكم، يعني في هذه في بعض الأحيان نريد نبني مسجد، وإمام المسجد يعني عندنا مسجد صغير ونريد نبني جامع أو كبير. إمام المسجد: يا أخوان جزاكم الله خير، نحن نريد ماذا؟ أن نبني مسجدا. فقال أحد الجماعة: جزاكم الله خير، هذه 20,000 ابدأوا. لما رآه جماعة المسجد جاب 20، هذا جاب 2000، هذا جاب 5، هذا جاب كذا، ثم بدأ الأول له أجره وأجر من بعده كله، لأنه أول من بدأ في الإنفاق. وهذا هو الصحيح. وعكسه: من سن في الإسلام سنة سيئة. إذا كان القرية ما فيها تسجيلات إسلامية غنى أبدا، إذا كان القرية ما في أحد يبيع دخان أبدا، واحد دخل دخان عليه وزره ووزر من يبيعه إلى قيام الساعة، لأنه أول من أوجد المعصية. فثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: ما تقتل نفس ظلمة إلا كان على ابن آدم الأول كفل منها. يعني عليه وزر لأنه أول من سن القتل. ونعوذ بالله أن نكون دعاة ضلالة نحمل أوزارنا وأوزار من نظلهم، نعوذ بالله من ذلك. واستدلوا بقول عمر بن الخطاب لما قيل له في قضية صلاة التراويح، فقيل له: يا عمر إنك ابتدعت، فعلت شيئا ما فعله رسول الله ولا أبو بكر. لكن في الحقيقة الرسول صلى بالناس ليلتان أو قيل ثلاث، ثم تركها مخافة أن يفرض على الناس، والنتيجة أوقف الصلاة النبي صلى الله عليه وسلم، ثم تركها أبو بكر. عمر رضي الله عنه جزء من خلافته ما كان أحد يصلي، لكن لما جاء إلى مسجد النبي صلى الله عليه وسلم وجد الناس أوزاع، هنا يصلي مجموعة، هنا يصلي مجموعة، هنا يصلي أفراد، أراد أن يجمعهم على أبي بن كعب، ثم جمعهم. قال بعض الصحابة منكرين: كيف تفعل هذا الشيء؟ أنت سننت شيئا وابتدعت. شوف حرص الصحابة على التأسي. قال رضي الله عنه: نعم البدعة هذه، إذا سميتها بدعة ما في مشكلة، لكن في الحقيقة هل هي بدعة؟ نقول هي سنة، لأن الرسول صلى بها أصلا، وما تركها النبي إلا لعارض وهو مخافة أن يفرض عليه. في عهد عمر ما عاد في فرض، ثم مصلحتها راجحة، لأن الناس هؤلاء يصلون هؤلاء يصلون، الناس أوزاع ومتفرقون، وهؤلاء يطيلون قراءة وهؤلاء يقصرون، هذا يركع وهذا يسجد، فأراد أن يجمعهم على إمام واحد، فعد من مناقبه أن أعاد هذه السنة وأحياها. لكن يأتي الإنسان ببدعة ويقول نعمة البدعة هذه، نقول هذا الكلام باطل وليس بصحيح. في قول المؤلف رحمه الله والضلالة وأهلها في النار، هذا لفظ مجمل. وسبحان الله ذكرنا سابقا أن المؤلف في بعض الألفاظ يأتي بها ألفاظا مجملة. ربما نقول أيها الأحبة أن البربهاري رحمه الله سار على منهج أن نصوص الوعيد تجرى على ظاهرها. النبي صلى الله عليه وسلم يقول صلى الله عليه وسلم، يعطينا النبي صلى الله عليه وسلم حين قال لا يدخل الجنة قتات، يعني نمام. النمام هنا كافر أو عاصي؟ النمام عاصي، وكل عاص نهايته إلى الجنة ولو عصى، صح وإلا لا؟ وحين يقول النبي صلى الله عليه وسلم لا يدخل الجنة قاطع رحم وعاقل ثلاثين، نصوص تبين أن بعض الذنوب لا يدخل أهلها إلى الجنة، هل معناه أنهم إن أهل النار خارج؟ لا، حديث وعيد. فالمؤلف يقول والضلالة وأهلها في النار، وهذا المعنى ربما نقول استوحاه المؤلف من إنكم وما تعبدون من دون الله حصب جهنم أنتم لها واردون. لو كان هؤلاء آلهة ما واردوها، فهم كأنه جاء بمعبوداتهم والعابدين أقحموا النار، وهو يقول هنا الضلالة وأهلها في النار. وهذا الاستنباط لطيف رحمه الله تعالى في هذا الباب. لكن ينبغي أن يفصل هنا ويقال أن الضلالة تنقسم إلى قسمين، ضلالة كفرية وضلالة نسميها معصية وفسق وليست كفرا. فما كان من ضلال الكفر لا شك أنه وأهله في النار. أقوام يعبدون الأصنام، نقول الصنم والعابدين له في النار ولو كان يصلي ويصوم ويزكي وغيره، صح وإلا لا؟ أو شخص مات على الشرك كمن يدعي بعضهم أن هؤلاء من أولياء الله وهم من المشركين، بعض من العباد القبور الأولياء والصالحين، الولي الذي يعتقدونه وليا هو أصلا من عباد القبور ويدعو غير الله وغيره ومات فعبد من دون الله، فنقول هذا العابد القبر صاحبه في النار لأنه مات العابد على الشرك والمعبود كذلك مات على الشرك، فهو مثلهم ولا فرق بينهم. ويعطينا أيها الإخوة أن البدع إذا كانت كفرية فلا شك بأن صاحبها وأهلها في النار، وتسمى هذه النار نار خلود. القسم الثاني وهي الضلالة التي هي معاصي وفسق، فهذه لا نكفر، لا نجعل نحكم على أهلها بنار الخلود، وإنما نقول يمكن أن ينطبق عليهم من جهة أنها توجب أو هم متوعدون بالنار. ولا شك أن كل عاص وفاسق متوعد بعقوبة الله عز وجل وبعذابه، ويستحق أن يعذب ويعاقب لأنه وقع في الضلالة وفي الانحراف، فكانت بدعته مستحقة لأي شيء، لأن يعذب بسبب ذنبه. وهذا المعنى لا شك أنه معنى صحيح، والمؤلف رحمه الله أراد أن يبين ذلك. حكم هذا داخل في كل شيء، يعني يدخل في كل ضلالة، ضلالة نسميها في بعض الأمور التي يستخدمها مفسقة، أو ضلالة نسميها ضلالة مكفرة فأهلها يستحقون النار. وبناء عليه سيصبح النار عندنا نار خلود، والنار التي نسميها نار العصاة التي يدخلونها ثم يخرجون من هذه النار بسبب معصيتهم لله عز وجل. عندنا نعوذ بالله أن نكون من قيادات البدع والضلالة، ونجد سبحان الله الذين أسسوا مذاهب الانحراف والضلال، ونعجب ولا يزال إلى قيام الساعة نجد منهم أئمة يهدون إلى النار ويدعون إلى الضلال والانحراف. ألا نجد الآن قيادات ينتجون أفكارا يعارضون بها الكتاب والسنة، بل ويقدحون في القرآن وفي سنة النبي صلى الله عليه وسلم ويجعلونها مدارس ويتفننون في الطعن في نصوص الوحي. وهؤلاء قيادات من المدارس العقلانية، من ما نسميه المذاهب الضالة، من الحداثيين والعلمانيين وغيره والليبراليين وغيره، مذاهب تنثر سمومها في المجتمع وتزعزع عقائد الأمة. فهؤلاء نسميهم دعاة على أبواب جهنم بسبب مذاهبهم الضالة في تأصيلها. قد يكون الإسلام من المنظرين المؤصلين للانحراف، وقد يكون من دهماء الناس الذين قال الله عنهم: يقدم قومه يوم القيامة فأوردهم النار وبئس الورد المورود. يعني أناس عوام تظلوا واتبعوا وهم لا يدرون، بغير علم ولا حق. ولهذا نقل المؤلف بعد أن أسس القواعد السابقة قول عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه. وعمر يعتبر من أتبع الناس للنبي صلى الله عليه وسلم وحرصه على التقيد، وهذه ميزة لعمر رضي الله عنه وأرضاه. ولهذا يقول: لا عذر لأحد في ضلالة ركبها حسبها هدى. يقصد أصحاب البدع ما لهم عذر، أصحاب المذاهب المنحرفة ما لهم عذر، أصحاب الموالد ما لهم عذر، أصحاب التصوف ما لهم عذر، أصحاب الفلسفة لا ليس لهم عذر. ولهذا الله حذرنا بقوله: ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات. سؤال هنا: مصادرنا نحن أيها الإخوة، يعني مصادر أهل السنة ما هي؟ الكتاب والسنة وما كان عليه الصحابة. هل هي صعبة على الفلاسفة؟ صعبة على المعتزلة؟ صعبة على الأشاعرة؟ على الماتريدية؟ ما لهم، لا عذر لهم فيما هم فيه. ولهذا هو المؤلف يقول: لا عذر لأحد في ضلالة ركبها حسبها هدى. ويعطينا أيها الإخوة مسألة أن البدع يلتبس فيها الحق بالباطل، وهذا قاعدة في كل البدع. وغالبا أصحاب البدع يزخرفون بدعهم بتغشيتها بشيء من الحق. الآن لو جاء أحد وقال: يا إخوان جزاكم الله خير، أشعر بأن عندكم غفلة، تحضرون المجلس ولا سمعتكم تذكرون الله، بس جالسين تكتبون وتسمعون، إيش رأيكم بين الدرسين نقول 10 مرات لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونرددها 10 مرات ثم نبدأ الدرس الثاني، ثم إذا ختمنا نردد سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم 10 مرات، كلمتان خفيفتان على اللسان، ويصبح هذا شعار درسنا. أنا أريد أن نستفتح الدرس بذكر الله: أريد أن تطمئن قلوبكم، ألا بذكر الله تطمئن القلوب، أريد أن يذكركم الله في من عنده، أريد أن تحيا القلوب وتطمئن، ألا بذكر الله، وأريد وأريد أعطيكم نصوص الذكر كلها. يا تشنك والله يوفق يا أخي جزاك الله خير، هذه نعمة. فهنا عمر يقول: لا عذر لأحد أبدا في ضلالة ركبها حسبها هدى. كيف أحسبها هدى؟ لأنها تغلف لي في هذا الأمر. وربما نأتي من اللطائف، كان يوجد ما أدري هل يتباع في مكة أو غيره سباح سبحة في أعلاها جهاز صغير مثل الراد الصغير، تلمس بيدك مباشرة يتكلم سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. على طول إذا سمعناه حركنا السبعة سبحان الله. يا أخي واحد بغفلة لا إله إلا الله، الله يوفق اللي صنع هذه وجعل هذه، ذكر الناس في غفلات. نقول هذا بدعة وليس لك إطلاقا أن تأخذ بهذا، لأن هذا لم يكن في زمن النبي صلى الله عليه وسلم ولا كان في زمن الصحابة رضي الله عنهم وأرضاه. ونعتبر هذا وإن وجد عند الناس، المولد العالم الإسلامي ضج في القنوات يخرج أناس ظاهرهم الخير والصلاح وطلب العلم والدعوة إلى الله، يحسنون المولد ويدعون الناس له، بل ويرون أنه يجب على الأمة أن تحييه، ثم يعرضون صور الموالد بالعود والطبول والرجال والمسارح والنساء والرجال، ويدعم دعم كبير جدا من دول الكفر لإحياء المولد، بل في بعض الدول حضرها سفراء دول غربية حضروا المولد تعظيم للرسول صلى الله عليه وسلم، ولا ندري أي تعظيم هذا. ثم يأتيك هذا الداعية وهذا طالب العلم يقول سبحان الله شوف أثر النبي، حتى الكفار حضروا مولده، مما يدل على عظمته، والحق ما شهدت به الأعداء. ثم يبدأ يبجل من جانب آخر، نقول ليس لك إطلاقا أن تركب هذه الضلالة. ثم قال عكسها الآن، ولا في هدى تركه حسبه ضلالة. هذا في حال من؟ حال الانهزاميين في زمننا الآن. بعض من الناس الآن يستحي أن يعفي لحيته كاملة، يحتاج أن يقصص منها شو حتى في شكله في ثيابه، يستحي أن يقصر ثوبه ويرى أنه لو طول ثوبه الناس تضحك عليه ولا تنظر، ويقول لك هذا أخي من الدعوة إلى الله وتأليف القلوب وربط الناس إليه، ينبغي أن يقول. ومنها كذلك أن يترك الإنسان بعضا من العبادات. بعض الناس يكون في ملتقيات ومجتمعات عامة أو مناسبات عامة، يستحي يقول يا أخي نروح نصلي، يستحي أن يحضر. الآن تجدون في فترات الأعياد والأعراس وغيره الناس يجتمعون من العصر، يستحي الواحد يقول يا أخي نمشي نصلي في المسجد، قال يا أخي حنا جماعة ما يحتاج، مسجد جنبه ما يحتاج، قال يا أخي كبروا هنا ولا ما نصلي. ترك هدى. وبعضهم لكن قضية حسبه ضلالة هو الخطير، في قضية أن يحسبه ضلالة. وش مثاله؟ تأتي أمثلة كثيرة جدا من الإخوة، مثل من يقول علم السلف أسلم وعلم الخلف أعلم وأحسن، ترك مكان على السلف لأنه ينظر إلى أن غيرهم عندهم من الهدى والصلاح والفهم والإدراك أعظم مما كان عليه سلف الأمة. فالأول وجد عندهم تفريق، والطائفة الأخرى وجد عندهم إفراط، وكل هذه الطائفتين نعتبرها على الضلال، لا الأولى ولا الأخرى، ونعوذ بالله أن نترك الحق لأن نعتقد أنه شيء من البعض. أعظم مثال عليها أيها الإخوة واضح، بعض نسميها المتفرنجين، أو بعض من العلمانيين، أو بعض من الذين نسميهم لا يرون إقامة الحدود، يرى أنه ما يصلح في هذا الزمن، هذا الزمن ما يصلح في إقامة الحد، لا يجلد أحد، ويرى عيب أن يجلد الناس، والله يقول وليشهد عذابهما طائفة من المؤمنين، لا تقطع يد السارق لأن في التشويه ولا يناسب العصر ولا الزمن، ترك هدى حسبه ضلالة في هذا العصر وأنه ما يناسب. ومثله ما يوجد عند بعض من طوائف الضلال الآن، وهم يسمونه الآن قراءة النصوص الشرعية قراءة معاصرة، فنترك ما كان عليه فهم الصحابة، فيقول فهم الصحابة يناسب زمنه، أما زمننا نحن فلنا فهم غير فهم الصحابة الطبية. طيب آيات الحدود ما تناسب، نجيب لها فهم عصراني، وآيات كذلك المتعلقة بالعلاقات الاجتماعية والسياسية والأمور الاقتصادية وغيرها ما تناسب، لابد من قراءتها الآن قراءة جديدة، مثل ما يقوله بعض لما قالوا سابقا أن الربا ضرورة الآن، فلابد أن لا تعمل بآيات الربا كلية، وأن هذه تناسب زمن الصحابة ما تناسب، هذا تركه. لماذا قال عمر بن الخطاب؟ قال فقد بينت الأمور. قضية تبيين الأمور في أي أيها الإخوة؟ سبحان الله، اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. كذلك تبين تركتكم على البيضة ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. والصحابي يقول اليهود، بل اليهودي حين يقول قبل يعني ما قال علمكم نبيكم كل شيء حتى الخراعة، معك الرسول حتى في داخل دورة المياه لازم تأخذ سنة المتصاصة، ما أنت حر في كل شيء، كل شيء عندك وحي من الله فيه، ثيابك، لحيتك، شكلك، نومك، أكلك، شربك. تأملت تأمل لطيف، سبحان الله، أن يعني في البيت فقط فوجدت 70 سنة عن النبي صلى الله عليه وسلم داخل البيوت، بس 70 سنة في بيت بس. هذا مش بقي لنا الآن. بينت الأمور ووضح للناس الأمر، وليس للإنسان إطلاقا أن يقول يأتي بشيء نحتاجه حتى يبين لنا. ولهذا قال: وثبتت الحجة وانقطع العذر. ثبتت الحجة لئلا يكون للناس على الله حجة فيما بعد. ثبتت الحجة: ما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. ثبتت الحجة: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم. ثبتت الحجة لتبين للناس ما نزل. آيات كثيرة ثبتت الحجة على الناس. وصدق الله لما قال فيما يحكيه عن أهل النار: كلما ألقي فيها فوج سألهم خزنتها ألم يأتكم نذير؟ قالوا بلى، النذير قد جاء. والله سبحانه وتعالى: ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات. البينات موجودة عندنا، ما أحد يقول والله ما عندي بينات أنا لا أعرف، أو أنني جئت بهذا لأني لا أعرف الكتاب ولا السنة وليس عندي نصوص. موجود، لكن الإعراض من الناس هو الذي كان سببا في ذلك. ولا عذر لأحد إطلاقا في هذا الأمر. وهذا الكلام يخاطب فيه من الأشاعرة، لا عذر لهم في تأويل الصفات بعضها عن بعض. معتزلة، لا عذر لهم في إثبات الأسماء دون الصفات. الجهمية، لا عذر لهم في نفي الأسماء والصفات. فلاسفة، ليس لهم عذر إطلاقا لأنها قد بينت والنصوص الوحي بين أيديهم، فليس لأحد إطلاقا أن يعلم. لكن يجب على الناس أن يرجعوا إلى العلم وإلى العلماء وإلى كتب السلف وإلى الصحابة وما كان عليه الجيل السابق، يحصل الناس به الخير في الدنيا والآخرة. يصل إلى 80% من المسلمين على المناطق الخضراء الشمالية والشرقية والجنوبية، ولكن شيخنا حفظكم الله ليس لنا حقوق كما تعطى الحقوق لغيرنا من حيث حقنا بالقيام، ليس لنا حقوق كما تعطى الحقوق لغيرنا من حيث حقنا بالقيام بالدعوة إلى الله على منهج التوحيد، فلا يمكن الترخيص لأي أحد من أهل السنة بذلك، وكذلك عدم السماح بالقيام بأي نشاط وإن كان بسيطا، ويعتمدون أحيانا على استجلاب دعاة مذهبهم لبعض مساجدنا. سؤالنا لفضيلتكم حفظكم الله: ما هو توجيهكم لنا في السبيل الذي نسلكه للقيام بواجب الدعوة؟ وكذلك ما توجيهكم لنا في كيفية التعامل مع أتباع المذهب الأباضي الذين يعيشون في مجتمعاتنا، ومنهم من هو جار لنا ومنهم من يكون زميل لنا في العمل، وقد تأثر بهم الكثير من إخواننا من أهل السنة وغيروا مذهبهم، فما توجيهكم لنا حفظكم الله؟ هذا السؤال يحكي واقعا يعيشونه الأحبة هنا، والحكم هذا يشمل كل مجتمع تختلط فيه المذاهب وتختلط فيه الديانات. بالنسبة لقضية التلقي، فأنا أوصي أحبتي في تلك الديار أن يكون عندهم دائما التواصل لدروس أهل السنة عبر شبكات الانترنت. نحن الآن في هذا الزمن نعمة من الله عز وجل وجد هذا الانترنت. الآن أنتم جلوس هنا أيها الإخوة، وإخوانكم في عمان يستقبلون الدرس، وربما بعضهم يستقبلون في لندن وفي غيرها من المواقع، ويكون حاضر في الغرفة لكن ما يسأل، وربما حضره من أكثر دول العالم، وسهل على الناس الوصول للعلم. وأوصي أحبتي أن يكون عندهم حرص على اللقاء، ولكن لا يكونوا بتجمع كبير حتى لا يكون ملفتا، كل 4-5 يحضرون وكتبهم معهم ثم يستقبلون الدرس ويستفيدون مما يلقى. قد يقول: ما عندنا مشايخ. الآن هذا الشيخ بين أيديكم، تسمع مباشرة وتسأل مباشرة، فلا فرق أن يكون هناك في عمان أو نسميه في إيران أو في غيرها من أي بلدان العالم. موجود أنت الآن كأن الشيخ بين يديك مباشرة، تستطيع أن تسأل وتستطيع. والآن تطور الآن كمبيوتر، تستطيع عن طريق، لو كان عندنا كاميرا بها تستطيع أن ترى الشيخ مباشرة، وربما هو يستطيع أن يقابلك يعني تسأله ويسألك وتتفق أنت وياه على كل ما تريد. واقع نعمة من الله عز وجل. وأصبح الآن هذا الجهاز نسميه عالم الإنترنت أراد به الكفار شيئا، ولكني أقول يمكرون ويمكر الله والله خير المكرين. جعله الله من أعظم وسائل خدمة هذا الدين، وهذا نعتبره من توفيق الله. والدروس أوصي إخواني أن يدخل المواقع الإسلامية، سجدون عشرات الدروس بل مئات الدروس تبث مباشرة تستقبل ويستفيد. لكن أوصي الأحبة أن لا يكونوا ذواقين، يعني بمعنى أحضر هذا الدروس أسبوعين ثلاثة ثم انتقل درس ثاني أسبوعين ثلاثة ثم الثالث، فلا أنا حصلت نفسي ولا أنا أكملت كتابا ولا أنا الذي استفدت الفائدة المرجوة. صحيح استفدت حضور المجلس وفيه من الخير، لكن لا يكون مما يؤصل علما نستفيد منه. المسألة الثانية في قضية التعامل أيها الإخوة، نحن نعلم أن الإنسان في تعامله يعيش مع من يحب ومن لا يحب، ويعيش من يوافقه ومن يخالفه، وعيشنا معه يجب أن يكون هناك فرق بين قضية معتقده ودينه وبين التعامل معه، التعامل المادي البحث أو الدنيوي. النبي صلى الله عليه وسلم كان يتعامل مع اليهود في المدينة، وكان في بيته خادما صلى الله عليه وسلم يهودي، وزاره النبي ودعاه إلى الإسلام فأسلم، ولكنه لم يسلم إلا في آخر حياته هذا اليهودي رضي الله عنه، لأنه أصبح صحابيا بعد وفاته، وإن كان قبل لحظات كان يهوديا على دين أبيه وجده. وبناء عليه نحن نوصي أحبتي أن نحرص على تثقيف أهل السنة وصيانتهم من أن يتأثروا بأي مذهب يخالف الحق الذي كان عليه الصحابة رضي الله عنهم. لكن لا نوصي أن يوجد الاحتكاكات والخلافات والمخاصمات والمحاورات التي تؤثر على إضعاف مذهب أهل السنة. يكفي أن نحافظ على ذواتنا ونبنيها، بحيث مهما عرض علينا من الشبهات أو الدروس أو المحاضرات يصبح عندي حصانة داخلية فلا يتأثر بما يقولونه. فإذا حافظنا على أنفسنا يكفي. بقية عملك معه في الدوام وفي غيره لا إشكال فيه، أعطاك معاملة توقعها، أعطيتها معاملة ليرسلها، ما في مشكلة هذا، ولا نقول هذا لا يجوز إطلاقا، لأن هذا من التعامل الذي كان الصحابة رضي الله عنه تعاملوا به. حتى أن علي بن أبي طالب رضي الله عنه استأجره يهودي يأتي له بالماء، يخرج الماء من البئر، وأعطاه على كل دلو يخرج علي تمرة واحدة، وعلي يشتغل كلما أخرج دلوا إيش أعطاه تمر عليه، ولا إشكال في هذا الأمر، لا ينكر إطلاقا. طيب النتيجة ينبغي أن نحرص على أن ندعو نحن لا أن ندعى. وقال دائما يقال الدول التي لا تغزو تغزى، بمعنى الدول التي لا تحافظ على هويتها ولا تحافظ على نشر معتقدها ولا نشر مبادئها ستأتيها المبادئ الأخرى وتلقائها تضيعها وتذهب هويتها. وهنا نوصي الأحبة أن يكونوا من أحسن الناس دعوة بأخلاقهم وسلوكهم وأدبهم وتعاملهم، يحصل لهم الخير به دنيا وآخرة. نسأل الله أن يثبتنا وإياهم على الحق، وأن يرزقنا وإياهم العلم النافع والعمل الصالح، وأن يرزقنا الاستقامة على دينه. ابن عباس رضي الله عنه لم يثبت عنده النص. أنا أسألكم هل يجرأ ابن عباس يخالف حديث النبي صلى الله عليه وسلم؟ ما يمكن أبدا، بل هو يتتبع الرسول وهو صغير رضي الله عنه وعنه، فما ورد عنده النص، والصحابة ليس كلهم حفظ نصوص النبي صلى الله عليه وسلم. ولا بد أن نخرج هذا النص تخريجا صحيحا، وإلا نتهم الصحابة بأنهم يبتدعون ويخالفون النصوص الشرعية، وحاشاهم رضي الله عنهم وعنه، فيكون معذور ما في مشكلة. فنقول ابن عباس فسرها تفسيرا باعتبار المعنى اللغوي ولم يأته المعنى الاصطلاحي، فلما جاء يكشف عن ساق نفسه سبحانه وتعالى ما كان لابن عباس ولا لغيره أن يعترض على إيش؟ على نصوص الوحي. نعم. لا موجود. كل سبحان الله أهل الحق يسميهم الشموس بعد كلها. لو سألت كل شرر بها وتجد الآن يتصلون من كل دول العالم على طول على طلاب العلم البارزين، ربما هو ما سافر ولا شيء، السلام عليكم الشيخ فلان، تسأل من وين تكلم، يقول لك أنا من هولندا، أنا من أمريكا، أنا أكلمك من أستراليا، أنا أكلم، كيف وصل إليه؟ العلم ولله الحمد موجود ومنتشر ترى، ما هو العلم ليس منه. طيب ماذا يجب أن نصل إلى العلماء؟ نحمد الله الذي أوصل العلماء بهذه الطريقة. الآن أصبح سهل الوصول إلى العلم لأنك تأخذه مباشرة من طريق هذه الشبكة. دخل من دخل ممن يعني أفسد، وإن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء، يقول الله لرسول صلى الله عليه وسلم، ومثل نهانا عن التفرق، والناس إذا أدخلت عقولهم تفرقنا في كل شيء. الآن كمثال بسيط من رحمة الله، إن التفرق في الأمر الدنيوي الأمر سهل، يمكن أنتم جلوس كل واحد عليه شماغ، ما في شماغ ومنا واحد عليه مثل شماغ الثاني، صح؟ ولكن هذا ما يوجب خلاف. لكن لو جانا واحد قال والله أنا ما ودي أصلي هنا، بصلي مع الجهة الثانية، الثاني قال والله يا أخي قبلتكم هذه ما تصلح، بصلي هنا، صار المسجد شذر مدر. ولذلك جاء الشرع فضبط الناس في أمور العبادة وفي أمور العقيدة حتى لا يحتاج أحد إلى أحد من الخلق إطلاق. طيب أين وجد هؤلاء؟ وجد عندنا من يدخل عقله. فيتأتي بعض الناس يقول يا أخي ترى الدين ما هو بلحية، صح؟ الدين أهم شيء الصلاة، ثم جاءنا بمنهج جديد. تجد بعض الناس يقول يا أخي الدين الله ترى ما هو بينظر إلى شكلك ولا زمر وطرب ولا مسس، أهم شيء قلبك نظيف وبس يكفي. طيب قلبك نظيف وجوارحك خربانة، إذا قلبك خربان ما يمكن، ما يأخذون بهذا المفهوم، يأخذ بجانب. ثم بدأ يحدث عدل. هذا في الأمور من نسميها السلوكية، كيف إذا أدخل الناس عقولهم، هذا خطير جدا. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولشيخنا والحاضرين والسامعين. قال المصنف رحمه الله تعالى: باب صلاة العيدين. كان صلاة العيدين سمي العيد عيدا، قالوا لأنه يعود ويتكرر، يعني تتكرر أوقاته، كل ما جاء رمضان جاء نعيم، كل ما جاء موسم الحج جاء نعيم، فيصبح كل سنة يعود. وقيل سمي بذلك لأنه يعود بالفرح والسرور. سبحان الله، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم دعوهم، يعني لما كان الصبية والنساء العبد يعني الأطفال، قال النبي صلى الله عليه وسلم دعوهم حتى تعلم يهود أن في ديننا فسحة، يعني في فرح، يجب علينا يوم العيد أن نغير ظروفنا. مصيبة الآن في هذا الزمن، يوم العيد يوم كسل وخمول، ويضيق صدر الإنسان إذا ما صار راح لجماعته وأقاربه، ضاع كلية، أتعس يوم عنده يوم العيد، ما يجد أحد، كل الناس مشغولين مع أقاربه وغيره وجيرانه، ما هو ما حول أحد. نقول يجب عليك أن تشارك أهلك وأقاربك في الفرحة ولا تتركهم أبدا. مشاركة في الفرحة باللباس، فتلبس أجمل الثياب. مشاركة في الفرحة في ملاطفة الأطفال والإذن لهم باللعب وغيره، ما في مشكلة. منها المشاركة في الفرحة بإعطاء فسحة لهؤلاء الأطفال الصغار أن يعبروا عن فرح، لكن ما نقول يعبرون بشروخة ويفجرون هالطرطعان ويزعجون الناس، لا، وإن كان ترى فيها نوع فرح، لكن يكون بضابط ما يكون فيه أذى عليه. للصغيرات نشاركهم بفرحة بأن نجعلهم يلعبون يرقصون يضربون دف في الصغيرات، ما في مشكلة، الدين في فسحة للأطفال ولا شيء فيه يعطون فيه. وربما نقول ومن المشاركة في الفرحة أن توزع حلوى، يعني يقولون هذه من العادات، وليست متقيده بالشر. بعض الناس تجد من مشاركه والفرحه واحد بعض الناس يعني يفرح اذا جد الاطفال، تجد يوم العيد معبي جيبه ماخذ له 200 امهات ريال او 5 ريال، كل ما وجد طفل تفضل. قال يا اخي هذه بدعه، من وين جبت هذا؟ الرسول ما كان يوزع على الناس قروش. لا، هذه معطيه الناس لافراحهم ما تتعرضهم بشيء، والناس على حسب افراحهم وعاداتهم يسمح لهم، ما في مشكله. بعض الناس يوزعون حلوى، بعض الناس يوزعون نقود، بعض الناس يوزعون اشياء ما لم يكن ماخوذا هذا الفرح من الكفار. فان الكفار في يوم اعيادهم يضعون انوار ويولعون اللمبات على الاشجار ويجعلون تمثال بابا نويل وغيره، يعني اعلان عن الفرح. فنقول هذا ليس هو هدي النبي صلى الله عليه وسلم، وليس لنا ان نفعله، لكن ما كان من عادات الناس لا مانع منه. وقيل سمي عيدا تفاؤلا لاجل ان يعود عليك مره اخرى. انا اليوم فرحان وعيد، اقول سمينا عيد ان شاء الله كانه، والعوام يعني كان الاطفال في السابق يقرعون الابواب، وادركناها نحن صغار، يعني يهزجون بأهازيج ويطقون الباب حتى يعطون، ويدعون للناس بالدعوات، يعني أعطوني عيدي، يعني يبدأ يقول ما أشق ثوبي جديدي، يعني حتى إذا ما أعطيتني ترى أشقي، يعني يعبر عن ثوبه، ثم يقول عادت عليكم، يعني كان يقول أسأل الله أن يعيد عليكم العيد مرة ثانية، وثم يذكر أهازيج كان الناس يفرحون بها، ويمشي الأطفال مجموعات. وكان هناك شياطين لصوص لهؤلاء الأطفال، يعلمون أنهم إذا مرة امتلأت جيوبهم بالنقود فيأخذون نقودهم وتصبح عيدهم نعاسة، ما أخذ شيء ولا شيء. لكن المقصد أن هذا نوع منها، وهنا يقال تفاؤل بها. نعم أكبر. ذكر الآن حكمها، واختلف العلماء في حكم صلاة العيدين. قيل إنه فرض كفاية، يعني بمعنى إذا قام به من يكفي سقط الإثم عن الباقي. ودليلهم في ذلك قالوا قول الله تعالى فصل لربك وانحر، فسره عدد من السلف أن المقصود صلاة العيد ثم النحر بعدها. وقالوا الصلاة يجب على الناس أن يؤدوها، قالوا وهذا هو تفسير عطاء وعكرمة وغيره. واستدلوا كذلك قالوا بأن النبي صلى الله عليه وسلم وخلفاؤه من بعده كانوا يداومون على صلاة العيد وما كانوا يتركونها، ولكنهم لم يكونوا يلزمون كل أحد بحضورها، فهم قاموا يكفي. وقيل كذلك الدليل الثالث قالوا لأن صلاة العيد من يسمونه من شعائر الإسلام الظاهرة وأعلام الدين الظاهرة، فيجب أن يكون إيش؟ أن توجد في الأمة، يعني لو أن أهل قرية أو مدينة لم يصلوها يجب على الإمام أن يقيم. هذه سنة يقول على أنها ليست فرض. كم الصلاة التي فرضت علي؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم 5 صلوات. قال الأعرابي هل علي شيء غيرها؟ قال لا، إلا أن تتطوع. قالوا فلو كانت فرض عين عليه لقال الرسول عليك صلاة العيد، فدل على أنها ليست فرض عين. القول الثاني وذهب إليه شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله أن صلاة العيد فرض على الأعيان، واستدل قال إن النبي صلى الله عليه وسلم أمر أن يخرج لها النساء وذوات القدور والعواتق، بل وأمر الحيض أن يحضرن ليشهدن الخير. وما عذر النبي صلى الله عليه وسلم حتى ذوات الخدور والحائض لازم تخرج، أمرها أن تحضر، فقال يدل على أنها فرض عين. قال ولأن النبي صلى الله عليه وسلم وصحابته ما كانوا يتركونها أبدا هذه الصلاة، بل كانوا ممن يحضرونها ولا يغيبونها. وقيل إنها سنة مؤكدة وليست واجبة، ولكن الصحيح أنها فرض كفاية، وينبغي للمسلم ألا يتركها. مصيبة في بعض الأحيان نجد أخيار، بل بعض مرات أئمة مساجد، بل ربما نجد بعض الطيبين ما يقوم صلاة العيد وأشغال برقد لين الظهر وارتاح، ما لي حاجة أقوم سهران الليل كله ما يجالس. نقول هذا خلاف هدي النبي صلى الله عليه وسلم، ولهذا اتفق العلماء على أنها إذا تركها أهل بلد وجب على الإمام أن يقاتلهم ولا يتركهم أبدا. نعم. ذكر المؤلف رحمه الله أن شروط هذه الصلاة كشروط الجمعة. في شروط الجمعة عندنا الاغتسال والتطيب، سيأتينا الآن القواعد الإسلام وربما نقول والتكليف بعدها والحرية والاستيطان، كل الشروط التي مرت علينا في الجمعة هي ستأتي هي نفسها، ولأنها تشبه الجمعة أصلا من جهة صلاتها ركعتين، من جهة إيش خطبة العيد هذه فيها خطبة فيها خطبة، فإذا هي تشبه الجمعة في أصلها، وينبغي الإنسان أن يكون حريص على أدائها والمواظبة عليها، لأنها ما دامت الجمعة مؤكدة وصلاة العيد كذلك مؤكدة، إلا أن تلك فرض عين باتفاق المسلمين، أما هذه فوجد فيها الخلاف بين أئمة السلف العلماء. ذكر الآن بداية الوقت، أول وقتها إذا ارتفعت الشمس قيد رمح، قالوا لأن النبي صلى الله عليه وسلم وكذلك صحابته الأخيار لم يلقوا قيد رمح، وهذا إذا زالت الشمس، يعني بمعنى إذا زالت الشمس مع في صلاة عيد، لو أن أهل البلد قالوا إيش رأيكم نؤخر الصلاة إلى الساعة 9 صباحا ما في مانع، وإن كان نقول السنة أن يصلوها إيش في أول وقتها كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم، ولهذا إذا جاء الركبان يعني مثلا الناس في الطريق وهم صائمون وما علموا أصلا بصلاة العيد إلا متأخرين بعد الزوال، نقول يصلونها من الغد ما يصلون بعد الزوال أصلا، لكن لو علموها ضحا صلوها ما في مشكلة، ولهذا جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم يعني جاء فيها أن النبي صلى الله عليه وسلم في زمنه، وهذا جاء عند الإمام أحمد وأبو داود والدارقطني وحسنه، أنهم رأوا الهلال، كان النبي صلى الله عليه وسلم صائما فجاءوا قالوا رأينا الهلال أمس، وهو اليوم أمس، والناس صاموا إلى الضحى، ماذا أمر النبي صلى الله عليه وسلم؟ أمر الصحابة أن يفطروا لأن خلص اليوم يوم عيد، وأمرهم النبي صلى الله عليه وسلم أن يخرجوا من الغد لعيدهم، هو اليوم هذا عيد ما في مشكلة هو يوم عيد، لكن صلاة العيد ما نقول سنة فات محلها وصلى من الغد، وهذا أخذناه سيأتينا إن شاء الله في صيام الخلاف فيه وغيره. نعم. ذكر الآن تسن في الصحراء، وذلك لحديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه، كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يخرج في الفطر والأضحى إلى المصلى، يعني خارج البلد، ولم يكن يصلي في الجامع الذي هو فيه، يصلي بالناس صلى الله عليه وسلم، وكذا صار الخلفاء من بعده على أن يصلوها خارج المدينة، والحكمة في ذلك فيها إظهار لشعائر الإسلام، سبحان الله أعجب، يعني بالنسبة لنا ضعيف عندنا، يعني رأيت في الفلبين أدركت يوما عيد الأضحى هناك، أدركت عيد الأضحى هناك وذهبت أصلي، جعل الصلاة في حديقة كبيرة جدا، ورأيت من الفجر الرجال والنساء والأطفال ما يغيب أحد أبد، تجد الشارع يمشي كلهم برجالهم ونسائهم الشارع مزدحم يذهبون إلى المصلى. شعيرة ظاهرة ولها هيبة في نفس الإنسان سبحان الله. عندنا ضعيف جدا الإنسان يتجرجر ويا الله يمشي بسيارته، لكن الشوارع مثل الآن الدائرة تلقى كله مليان أناس خرجوا يصلون، مع أنها بلد كفر ما هي بلد إسلام، لكنهم يشعرون أن هذه عبادة وهي من شعائر الإسلام الظاهرة. وسبحان الله قال العلماء وصلاتها في المصلى إظهار لهيبة المسلمين. سبحان الله تجدون عجب يوم عرفة حين تنقل صلاة، ويوم العرفة ما يحدث فيه من المشهد عبر وسائل الإعلام حين يذكر مليون أو مليونين مسلم في مكان واحد، والله إن أعداء الإسلام يخافون من هذا الموقف خوف كبير لهيبة. فجاء الإسلام بإظهار هذه، ولهذا قال العلماء تكره أن تصلى في الجامع إلا لعذر. وجاء في حديث عند أبي داود وإن كان فيه لين عن حديث أبي هريرة قال أصابنا مطر ونحن بالمدينة في يوم عيد، قال فصلى بنا الرسول في المسجد، يعني لو وجد ضرورة ما في مانع، برد شديد جدا، رياح شديدة، أمطار قوية، الناس معذورين ماذا يعملون، ما بأيديهم أن يذهبوا إلى المصلى، يقال صلوا في هذه. ولهذا نجد الآن يسر لك الآن المصليات ما هي كبيرة الآن، لكن ينبغي الإنسان لو جاء يساوم نقول اذهب إلى المصلى تأسيا بالنبي صلى الله عليه وسلم. جاء واحد قال الجامع قريب عندي قلنا اذهب إلى المصلى، فإنه أعظم أجرا من غيره. ليش؟ لأن فيه شعار، ولأن فيه تأسي بالنبي صلى الله عليه وسلم، وفيه يعني تأثر بفعل النبي صلى الله عليه وسلم. ذكر الآن نخلي الأكل بعدين، لا خلي الأكل بعدين، نستنى الأكل قبلها وبعدها نخلي. في أحد السؤال حولها؟ نعم بسويش. الصلاة يعني ذكر المؤلف رحمه الله كراهية الصلاة قبلها وبعدها في موضعها، يعني وأين؟ في الصحراء. لماذا كرهه المؤلف؟ قال لأن الرسول صلى الله عليه وسلم صلى ولم يصلي لا قبل ولا بعد. بعض الناس يقول أريد أصلي سنة الضحى، نقول لا صليها في بيتك ما في مشكلة ما حد يقول، لكن لو صلى الناس ما قلنا أنه ابتدع. لو اتخذت سنة وشعارا نعم نقول يا أخي ما نحاجة، لكن لو كان إنسان صليت وبطلع مثلا بعض الناس يقول عندي دوام عندي سفر بمشي وأريد ماني ماشي من المسجد لا بطلع أسافر أريد أصلي سنة الضحى وأنا ماشي ما ننكر عليه، لكن كان نقول يحث الإمام الجماعة في المسجد صلوا سنة الضحى ما دمتم على طهارتكم، نقول لا، فإن النبي صلى الله عليه وسلم لم يفعل هذا ولا أمر به صلى الله عليه وسلم. ويدل على أن الإنسان ينبغي له أن يتأسى بالنبي صلى الله عليه وسلم في فعله. لكن قال العلماء لو كان الإنسان صلى في الجامع فنقول السنة أن يصلي قبلها تحية المسجد، أما مصلى العيد فالصحيح أنه ليس له تحية المسجد لأنه ليس بمسجد، واضح؟ ولو أراد أن يصلي بعدها وهو في المسجد العادي يعني جاء في الخلف وصلى لا ننكر عليه في فعله إطلاقا، لأن هذا في مسجد وليس في مصلى، وفرق بين المصلى وبين المسجد في أداء هذه الصلاة. طيب جاء في حديث متفق عليه حديث ابن عباس رضي الله عنه وأرضاه، وهو خرجنا مع النبي صلى الله عليه وسلم يوم عيد فصلى، خرج النبي صلى الله عليه وسلم يوم عيد فصلى ركعتين لم يصلي قبلها ولا بعدها. هذا الحديث في الصحيحين دل على أنه إيش؟ لا يوجد لها صلاة إذا صليت في البرية، أما إذا صليت في المساجد فسنة الضحى ما نسمي سنة حيث المسجد صلى، وإن شاء صلى سنة الضحى لا ينكر عليه. نعم ها؟ لا بعد هي في نفس بعد الزوال هي بعد الزوال لا أخبره بعد لا ما هو ضحى ضحى كان صلىها وقتها أصلا وقتها ما بقول هي شروطها شروط الجمعة إذا وقتها وقت الجمعة الود والنبي ما صلىها بعد الزوال أبدا نعم إن المساجد ليش ليس عليه دليل إيجاد التكبير الجماعي لا دليل عليه من كتاب ولا سنة ما ينكر أقول لم يكن من هذه السبب يعني نجد في بعض الأحيان يعني بعض الناس حريص على الخير فتجده يريد أن يذكر الناس فيقول يعني أعلن العيد خلاص ليلة العيد في رمضان ثم يكبر بعد إعلان العيد بدأ يقول الله أكبر الله أكبر بالميكروفون شوي ثم بعدين مشى وهذا لن يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم فعله إطلاقا لكن كل يكبر يقول الإمام ترى من السنة التكبير جزاكم الله خير وأحيوه ثم يمشي الناس كل يكبر في بيته وفي طريقه إلى أن يصل الصلاة هذا ما ينكر عليه لكن إعلانه للناس وإظهاره لهم هذا الذي نقول لا دليل عليه من كتاب ولا سنة وينبغي الإنكار لئلا يدخل علينا باب البدعة هذا في مواطن فيه غفلات والناس يحتاجون يذكرون فهو لا ما دخل قال للناس كبروا أنا أكبر لنفسي بس أنت جاي الآن الميكروفون عامة أنت دخلت المسجد قل الله أكبر الله أكبر لا إله إلا ما في مشكلة لكن أنت الآن تلقي بالميكروفون عشان يسمع الحي كله بهذا التكبير فنقول من وين جانا هذا التكبير ما عليه دليل إطلاقا لا أداء وليس قضاء لا في المسجد ودرج الناس عليه وكبر ايش إذا كان للتعليم ما في مشكلة الجماعة موجودين قلت لهم يا إخوان ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم التكبير وكان هدي النبي أن يقول الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر ولله الحمد وكان من تكبير الله أكبر كبيرة والحمد لله ما في مشكلة لكن ما في المسجد أحد والمد الجالس الله أكبر كل شوي بعد نص ساعة مسك الميكروفون الله أكبر من وين جبت هذا نقول لا دليل عليه ولا يمكن أو شغل مسجل وراح يرقد مخليه في يعج على الناس يقول لك هذا والله إحياء سنة حتى يعرف الناس سنة النبي صلى الله عليه وسلم نقول لا ليس عليه دليل ألقاب لهم الآن لو جينا نسأل سؤال بسيط الآن إيش اللي أطلق على المناطق فيما هم فيه أو مثلا تجد بعض الناس تقول يا أخي ترى فلان هذا بازي من وين جبناها يعني ماشي مع الشيخ بازي كله هذا ألباني في فكرة يعني تجد تابع للشيخ الألباني في كل شيء ما يخرج عنه هذا حنبلي صح ولا لا هذا شافعي هذا حنفي باللي أطلقه عرف بهذا الشيء يعني بمعنى أن مذاهبهم التي جاءوا بها صارت أعلام عليهم فبعض الأحيان يصير يطلق عليهم لأن مؤسسهم مبتدع فيقال أنت جهمي أنت تبع الجهم لأنه إمام ضلاله وأنت تبع له أنت معتزلي لأنك اعتزلت الحق وتركته فأخذت بمذهب المبتدع أنت ما تريدي لأنك أتبع لي أبي منصور ما تريدي لأنه قائد والناس ينسبون إلى قياداتهم صح وإلا لا والشاعر الأول يقول أنا حنبلي ما حييت وإن أمت ووصيتي للناس أن يتحنبلوا يعني يدعو إلى مذهب الحنابلة ولا يريد أحد يخرج عنه هذا موجود على مر التاريخ الإطلاقات لكن غالبا ما يطلقه أئمة الذين كانوا في زمنه ينتسب من بعضهم يرى ما في مشكلة ولا يراه شيء كانت طائفة الجعدية كانت طائفة الجهمية يقول نعم يعتز بها أني على عقيدة الجهم وأنا على عقيدة فلان ما في مشكلة. فبعضهم يقول يفتخر بها، أنا قادري أنا شاذلي، مثل ما يقول أنا شافعي أنا حنبلي، هذا يقول أنا معتزلي أو أنا تيجاني أنا كذا، ما في مشكلة عندي، ما هي مشكلة عندي. سبحانك اللهم.